بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن يتبع هداه، ثم أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. احنا كنا خدنا الجزء الحديث الاخير اللي منه، الجزء الاول ما خدناهوش. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. الآية من سورة يوسف. وتأمل الإشارة إلى السبيل للدلالة على القرب والوضوح، للدلالة على القرب والوضوح، فإن الإنسان لا يشير إلا على موجود، تقول هذا عمود، تقول هذا كوب، تقول هذا ميكروفون، هذا كتاب، فلا بد أن يكون السبيل واضحة بينة، لا بد أن تكون السبيل بينة واضحة. والسبيل هو الطريق. والمقصود بالطريق هنا هو الطريق الذي يوصل إلى الله سبحانه، قال الله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالصراط هو الطريق، وهذا الطريق الذي يوصل إلى الله له صفات وله أمارات: أنه مستقيم، اثنين أنه واضح بين منير، نمرة ثلاثة أن الذين يسلكونه هم الصالحون. قال الله تعالى: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. ثم قال: قل هذه سبيلي. الإضافة هنا للتشريف. إذن الطريق إلى الله منسوب إلى الله، فلا يصح أن ينسب الطريق إلى الله إلى غير الله، ما ينفعش. طريق ربنا عز وجل ننسبه إلى غير الله. قل هذه سبيلي. ثم قال: سبيلي أدعو إلى الله. الطريق الدعوة إلى الله، والدعوة هنا تتضمن عدة أشياء، هي العلم والعمل. فإن الرجل لا يدعو إلى شيء يجهله، وأيضا لا يدعو إلى شيء هو لا يعمل به، فدل ذلك على أن مقام الدعوة مقام تال للعلم والعمل. ولذلك البخاري عليه رحمة الله بوب فقال: باب العلم قبل القول والعمل. فدل ذلك أن في عندنا علم وعندنا عمل، ثم بعد ذلك هناك دعوة. من هذه الآية استفاد أهل العلم أن من أعظم أصول المنهج السلفي العلم والعمل والدعوة، وهذه المسائل بينتها بيانا أظنه شافيا في محاضرات أصول المنهج السلفي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. إذا لابد من الإخلاص في الدعوة، ودي مسألة مزلة أقدام. بعض الناس يجتهد في الدعوة ويظن أن هذه الدعوة إلى الله وفي الحقيقة هي ليست لله، وإنما هي دعوة إلى حزب، أو دعوة إلى فكرة، أو دعوة إلى منهج تغيير لم يأذن به الله، ولكن لا بد أن تكون الدعوة خالصة صادقة إلى الله. إذن هذا الإخلاص في الدعوة. انظر، ربانية الدعوة سبيلي، وبعدين أدعو إلى الله، هذا كله دليل على ربانية الدعوة، لا شخصية الدعوة ولا حزبية الدعوة ولا فردية الدعوة ولا شخصانية الدعوة، وإنما دليل على ماذا؟ ربانية الدعوة. إزاي؟ سبيلي، اثنين، أدعو إلى الله. ثم قال: أدعو إلى الله على بصيرة. أدعو إلى الله على بصيرة. البصيرة هي أعلى درجة من درجات العلم، أعلى درجة من درجات العلم. العلم يوصلك إلى المطلوب، العلم يوصلك إلى المطلوب. مثلا رجل لا يعرف هل هذا الكوب يشرب منه أم لا، فالعلم يفيده أن يشرب من الكوب، إذن العلم حصل له ماذا؟ المطلوب. إزاي؟ أن هذا الكوب به عصير، والأصل في المشروبات الحل والإباحة حتى يأتي ليه؟ الحاضر. إذن العلم هنا أرشدني إلى ماذا؟ إلى المطلوب، وهو الشرب. ده العلم، هذا هو العلم. فالعلم يرشدك إلى المطلوب، ولذلك المناطق وعلماء الأصول يعرفون الدليل، الدليل اللي هو بيقوم عليه العلم، ما أوصلك بصحيح النظر فيه إلى المطلوب، ده تعريف الدليل. الدليل في اللغة بمعنى المرشد، المرشد والمبين، والدال فعيل بمعنى فاعل والدال. ولكن عند الأصوليين والمناطقة يعرف بأنه ما أوصلك بصحيح النظر فيه إلى المطلوب، ده هو العلم وده هو الدليل. أمال ما هي البصيرة؟ البصيرة متعلقة بالقلب، متعلقة بالقلب. فالبصيرة نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئي إلى العين. يعني نسبة في البصيرة، نسبة المعلوم إلى القلب كنسبة المرئي إلى ماذا؟ إلى العين. لو حد قال لي ما هذا، أنظر كده، أقول له هذا كتاب، يبقى العين من خلال حاسة العين عرفت إن هذا كتاب. المعلومة دي يقينية ولا مش يقينية؟ يقينية. فكما أن العين بها تعرف المعينات، فكذلك البصيرة نسبة العلم فيها كنسبة المرئي إلى العين، يعني فيها الأمور يقينية. ولذلك صاحب البصيرة ربما يرى ما لا يراه غيره، صاحب البصيرة ربما يرى ما لا يراه غيره. من القصص الطريفة في ذلك أن الإمام الشافعي كان معه تلميذه الربيع، فمر في بادية فإذا بخيمة رجل أعرابي، وكان الجوع قد اشتد بهما، فخرج إليهما الأعرابي فقال الشافعي لتلميذه: إنه رجل بخيل كديد، بخيل كديد يعني شديد البخل. اللي حصل إن الرجل الأعرابي رحب بهما وذبح لهما شاة وحلب لهما جزورا وتنحى عن فراشه فنام في الفراش. طبعا الربيع يعني رأى ذلك رجل اللي ذبح الشاة بتاعته وجاب لهم لبن وأكلهم، وحتى راح بات هو برا الخيمة على الرمل عشان يناموا هم على الفرش، كأنه يريد أن يقول لأستاذه إن بصيرتك خانتك في هذا المقام، اسمعوا ما الذي حدث. فلما أصبح شكراه على ما صنع، جزاك الله خيرا وكثر الله من أمثالك وبارك الله فيك. فقال إلى أين يا أعداء الله، إلى أين يا أعداء الله؟ قال أذبح لكما شاتي وأطعمكما طعامي وأسقيكما شرابي وأميل إلى الرمل لأنام عليه فتنام على فراشي ثم تخلص مني دون أن تنقداني، دون أن تنقداني. عاوز بعمل بندير الشاة مثلا بخمسمائة درهم، والذبح بخمسين درهم، والسلخ بخمسين درهم، والطبخ بخمسين درهم، وخدمة بخمسين درهم، وبعدين حلبتلكم بمئة درهم، وسقتكم بخمسين درهم، والمبيت برضك بمئة درهم، يبقى الحصالة مثلا يعني عاوز منكم ألفين درهم. فانظر إلى فراسة وبصيرة الشافعي عليه رحمة الله. عندما قال لتلميذي إنه بخيل كديد، التلميذ لم يصدقه، لم يصدقه، وازداد العجب عندما رأي هذا الكرم وهذا السخاء وهذا الجود، ثم تبينت بعد ذلك الحقائق. فأصحاب البصائر يسبقون غيرهم في معرفة الحقائق، ثم يأتي الناس بعد ذلك بزمان وزمان وزمان يبصرون ما لم يكونوا قد أبصروا. قال الله قل هذه سبيلي، سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة. إذا من أراد أن يسلك طريق الدعوة فكل قضية لابد أن يدرسها دراسة علمية متقنة، دي واحد. اثنين، لابد من وجود الربانية في التحصيل العلمي، ودي مسألة خطيرة جدا. بعض الناس يظن أنه ممكن هو يدرس بعض المسائل العقائدية، يدرس نظم، يحفظ بعض الأبيات، يحفظ متن حديثي في العقيدة، وآخر في الفقه، وثالث في السيرة، ورابع في الأصول، وخامس في القواعد الفقهية، وسادس في المصطلح. فعندما يحوز هذه المحفوظات ويدرس هذه المتون والحواشي يكون قد حصل العلم، هيهات هيهات. العلم في أصله رزق من الله عز وجل، قال الله واتقوا الله ويعلمكم الله. والعلم مبني على الاجتباء، العلم مبني على الاجتباء. الاجتباء اللي هو ايه؟ الاصطفاء. اهل العلم هم مصطفون من جملة الناس، اصحاب العلم هم مصطفون من جملة الخلق. الخلق يضربون في باطن الدنيا، هذا يفلح وهذا يتاجر وهذا يصنع وهذا وهذا وهذا، وكل يبز في عمله ويبرع، وصاحب العلم متفرغ لعلمه يبتغي بذلك وجه الله، لا يريد رئاسة ولا يريد رئاء، وإنما هو على ثغر وعلى إرث ورثه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعمل في هذا الإرث بحقه، يعمل في هذا الإرث بحقه. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن معاشر الأنبياء لم نورث دينارا ولا درهما، وإنما ورثنا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يبقى إرث الأنبياء العلم، ولذلك قال أهل العلم أن مقام العلماء في أقوامهم كمقام الأنبياء في عشائرهم. بعد النبي عليه الصلاة والسلام لا نبي، والأنبياء في أقوامهم هم يدلون ويعلمون ويأمرون وينهون وينذرون. هذه المهام من التي يقوم بها في المجتمع؟ من الذي يقوم بها؟ هم العلماء. فالعلم اجتباء واصطفاء، وبالتالي طالب العلم لابد أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة ليتأهل لهذا المقام الفاضل، وعندها يعطيه ربه عز وجل البصيرة. يبقى البصيرة دي منة من الله، توفيق من الله، مكافأة من الله على جهد أنت بذلته لله. ولذلك قال ابن شاه الكرماني عليه رحمة الله: من عمر ظاهره باتباع السنة، ده أثر جميل وطيب، من عمر ظاهره باتباع السنة، عشان الإخوة لا يتحرجوا من إظهار السنة لا سيما في هذه الأيام، عشرات بل مئات المكالمات الناس يتصلوا علي يقولوا لي احنا هذه الأيام بنشعر بالغربة. ما هي الغربة؟ يقول لك ان الناس بدأوا ينفضوا ايديهم من الملتحين. يقول لك ان الملتحين دول أصحاب أهواء وأصحاب دنيا وأصحاب مناصب وأصحاب أغراض، وبدأوا يزنقوا علينا في كل مكان ويرموا علينا بكلامهم هنا وهناك. سبحان الله، لا تبالي، لا تبالي ولا تلتفت. فمن التفت لم يصل، من التفت لم يصل. أما من شخص بصره إلى الطريق وقمته واستقامته فإنه قمين أن يصل إن شاء الله. من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة، وباطنه بدوام المراقبة، وكف بصره عن المحارم وأكل من الحلال أوتي الفراسة. الفراسة البصيرة. قال الله: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، للمتوسمين الذين يرون الأشياء بعلاماتها ويبصرهم ربنا عز وجل بحقائق الأشياء قبل نزولها. فهؤلاء لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بالاجتباء. قل هذه سبيلي، سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة. ثم قال: على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان على هذه البصيرة، ما تكلم عن جهالة وما سكت عن علم. اسمع، ما تكلم عن جهالة وما سكت عن علم. فالكلام بالجهالة مذموم، والسكوت عن العلم من غير ضرورة مذموم. ولذلك قال أهل العلم: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ما ينفعش، ده رسول يبين للناس، يبين للناس الكتاب والسنة، يبين للناس ما أنزل إليهم، فكيف يتأخر بيانه والناس إليه في حاجة؟ ما ينفعش. فكلاهما مذموم، الكلام بالجهل والسكوت عن العلم، هذا مذموم وهذا مذموم. وإنما الحقيق أن يكون الإنسان على بصيرة، بصيرة عندما يسكت وبصيرة عندما يتكلم. يبقى الإنسان إذا تكلم يبقى على بصيرة، وإذا سكت يكون أيضا على بصيرة، فكل أحواله على البصيرة. طيب، هذا الهدي في البصيرة هل هو هدي النبي محمد فقط؟ لا، وإنما هو هديه وهدي من تبعه. ثم تأمل إلى قول الله سبحانه وتعالى: ومن اتبعني. من هنا للدلالة على العموم، من الموصولية الدالة على العموم، وكلمة اتبعني للدلالة على إمام ومأموم، تابع ومتبوع، متقدم وتابع تالي. فعندما نقول كلنا تبع لمحمد صلى الله عليه وسلم، إذن هو إمامنا ورأسنا ومتقدمنا، ها، يبقى وكلنا وراءه. ومن مقتضى ذلك أنه لا يجوز للتابع أن يتقدم إماما. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مساواة الإمام أو مسابقته. لماذا؟ لأنه إمام ونحن تابع للإمام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا اعتذل فاعتذلوا، وإذا ساجد فاسجدوا. ذي هي العلاقة. فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كلنا له تبع. إذا لا يجوز أن نتقدم بين يديه بكلمة أو باجتهاد أو بفعل. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، واتقوا الله. وسبحان الله وما أنا من المشركين، تنزيه الله تعالى عن الشرك. وقوله تعالى وما أنا من المشركين تنزيه للنبي عليه الصلاة والسلام، وتنزيه أيضا لأتباعه أن يقعوا في شيء من الشرك. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، ومعاذ هو معاذ بن جبل الأنصاري، سبق أن قدمنا ترجمة له، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يبعث معاذ أمام العلماء برتوة، أي بخطوة. وهذا الحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات وأبو نعيم في الحلية. وهذا الحديث طرقه مرسلة، جمعها الشيخ الألباني، وانتهى في بحثه إلى أن الحديث حسن بمجموع طرقه. يبقى معاذ بن جبل الذي يسبق العلماء بالرتوة أي بخطوة، كان من أئمة الصحابة ومن علمائهم، ومكث في اليمن حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كانت خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه توجه بأمره إلى بلاد الشام، وهناك أصيب في طاعون عمواس، طاعون عمواس في سنة 18 في الهجرة، ومات رضي الله تعالى عنه. والعمواس معناه الشديد المظلم، الشديد المظلم. وهذا الطاعون قضى على عشرات من أهل الخير من الصحابة ومن دونه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. اليمن فيها نصارى وفيها يهود، فيها نصارى وفيها يهود، وفيها تاريخ طويل عريض. ولكن كانت الغلبة في اليمن للنصارى، وذلك من أيام أبرهة. النجاشي قبل الإسلام أرسل جيشا من الحبشة فعبر البحر حتى وصل إلى بلاد اليمن، واستولوا على بلاد اليمن وخلصوها من الفرس. يقال بأن يزدجرد ملك الفرس في هذه الأزمان أراد أن يستولي على بلاد اليمن، عمل فكرة ايه الفكرة ديت؟ ان هو الجماعة المحكوم عليهم بالسجن او الاعدام طلعهم من السجن وجعل منهم جيشا وجهه الى اليمن، قال والله لو اتهزموا واتقتلوا كلهم هم كده كده كانوا ايه مقتولين، ولو انتصروا ادى شرف للامبراطورية الفارسية. العجيب ان المطاريد الشاردة دول فتحوا اليمن ونشروا الحضارة الفارسية في اليمن واضطهدوا النصارى في اليمن، فتحرك الجيش الحبشي، والحبشة تعتبر حامية النصرانية في القرن الإفريقي، تحرك الجيش الحبشي فعبر البحر وحارب هؤلاء الفرس وانتصر عليهم، وبدأ ملك أبرهة الذي سمع أن العرب يعظمون بيتا يسمى الكعبة فبنى كنيسة وسماها القليس، جعلها من الذهب الخالص وجعل حيطانها من المرمر وجعل أعمدتها مش عارف منين حتى يصرف العرب من الكعبة إلى القليس. الكعبة قالوا إيه عبارة؟ قالوا عبارة عن إيه بتاع كده خشب ومعمولة بشوية قماش، فراح عمل لهم القليس دي من الذهب والفضة والمرمر. اللي حصل ان الرجل الاعرابي من كنانة بال ثم قضى حاجته في القليس، عمل اعزكم الله الحاجات التقيلة في القليس في الكنيسة بتاعته اللي هي مين الرجل ده؟ قالوا من العرب. منين؟ من المكان الفلاني. فحلب بالله ليطربق الكعبة دي وينتقم من العرب دول، فكانت حادثة الفيل التي أنتم جميعا تعرفونها. يبقى اليمن فيها نصارى، وأماكن تواجد النصارى بكثافة في نجران وما حولها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا إلى اليمن وقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ده على أساس إن خبر الكون متقدم على اسم الكون، أو تقول فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. النص ده موجود في البخاري ومسلم اللي بنقوله، وفي لفظ للبخاري إلى أن يوحدوا الله، يبقى أن تدعوهم أن يوحدوا الله تعالى، ده أيضا موجود في البخاري. وهناك لفظ في مسند الإمام أحمد فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، عبادة الله، ألفاظ موجودة. فإنهم أطاعوك لذلك، فإنهم أطاعوك لذلك أي قبلوا منك شهادة الحق ودخلوا في هذه الكلمة الطيبة المباركة وهي كلمة التقوى وهي فريضة الوقت التي من قالها عصم ماله ودمه وصار واحدا من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم، لو هم أطاعوك لذلك فأعلمهم. برضك العلم، اسمع كلمة فأعلمهم، مش مجرد الإخبار، التعليم. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال إنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن مبلغا عنه ومفقها وقاضيا وحاكما، يبقى مبلغ ومفقه ومعلم وقاضي وحكم، يبقى ليس المقصود مجرد يخبر ولكن مقصوده ايه؟ يعلم، التعليم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم وإيه كمان؟ ويعلمهم. التعليم لابد من التعليم. ف فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. دي الفرائض، وهذا هو الأدعى للحال. ناس نصارى نقول لهم وعلم إن في هناك قيام ليل، وفي هناك صلاة الضحى 2 و4 و6 و8، وفي هناك 4 ركعات للظهر قبلية و4 بعدية، أو 4 قبلية و2 بعدية، أو 2 قبلية و2 بعدية، و4 ركعات قبل العصر لمن شاء، و2 قبل المغرب لمن شاء، و2 بعدهم سنة مؤكدة، و2 بعد العشاء سنة مؤكدة. ده بخلاف الوتر، ده بخلاف بقى سنن المطلقة، تصلي مثلا تتوضأ وتصلي 2 ركعتين إلى غير ذلك. لو قال له صلى الله عليه وسلم ذلك لأعنته وأثقل عليه، مش كده؟ لو قال له الصيام مثلا في شهر رمضان، ويقول له بعد كده في هناك بقى الاثنين والخميس وثلاث أيام من كل شهر، واللي بتقعد ذي الحجة ويوم عرفة ويقدر الصلة، لا، المسألة قد تكون شاقة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بالفرائض، وده مهمة جدا. لما احنا نجتهد في الدعوة مع الناس، ما تحاولش ان انت تكركب عليهم المطالب الشرعية، ما تكركبش عليهم الدنيا. يشعر التزام ده صعب جدا، والامر ثقيل جدا، ومش هيقدر يشتاله. لا، حاول اديله الواجبات الشرعية، فاذا مارسها واتقنها اجتز به خطوة، فإذا مارسها الخطوة التالية والثالثة والرابعة إلى أن يجتهد هو في تحصيل المطالب. فانتبه، الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، وسأل: إن رسلك قد أتوا يزعمون أن الله تعالى قد أرسلك، الله أرسلك؟ اللي هو الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم أخبره فيها بماذا؟ بالصلاة، بالصلوات 5، وصوم رمضان، وحج البيت، والزكاة. الرجل قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، أنا لن أنتقص من الفرائض، مش هضيع الفرائض المطلوبة مني، ومش هزود عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق، أو أفلح وأبيه إن صدق. يبقى الرجل لو صدق سيفلح. يبقى احنا نتعلم من هذا الامر ان من كان في بداية الطريق لا تثقل عليه المطالب. بالضبط زي اخواننا، زي واحد لسه اول مرة يروح يلعب حديد، ايه اللي بيحصل؟ بنديله كوز اسمنت نص كيلو هنا، وكوز اسمنت نص كيلو هنا، ويقعد يتدرب نص كيلو نص كيلو، وبعدين بعد كده النص يبقى كيلو، وبعدين يبقى 2 كيلو ربع، يبقى 2 كيلو، 2.5، وهكذا. طب لو راح اتلقى طارتين كل طارة 150 كيلو، نقول له اشتغل، طب ما شاء الله ادي العمود اهو، يلا. يجي زحزحه ما يعرفش، يمرض ويتعب، وربما مرض، وربما انقطع عن هذا الامر. فالغلو مرفوض، الغلو مرفوض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. كلمة يوم وليلة ديت لها فقه جميل أخبركم به بعد الأذان. قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل، اسمع، في كل يوم وليلة. إذن الصلاة في كل يوم. وبعدين لماذا قال في كل يوم وليلة؟ لأن اليوم في لغة العرب له معنيان. المعنى الأول اليوم المطلق، اثنين اليوم المقيد. اليوم المطلق اللي هو من الفجر إلى الفجر، من الفجر للفجر، يبقى يوم بليلة، دي يسموه يوم ايه؟ يوم مطلق. طب اليوم الثاني من الفجر إلى المغرب، من الفجر للمغرب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم وليلة، يبقى هنا إشارة إلى ماذا؟ اليوم العام ولا اليوم الخاص؟ العام يا راجل، اليوم العام. يبقى عندنا من أول، لا مش الخاص، يبقى عندنا من أول الفجر، يبقى اليوم العام ولا الخاص؟ لا الخاص، لأن عندنا من أول الفجر إلى ماذا؟ إلى العشاء، إلى العشاء. العشاء ما وقت العشاء؟ وقت العشاء أن يزول قرص الشمس مطلقا فتأتي الظلمة، ولذلك وقت العشاء يسمى بوقت العتمة. وقت ماذا؟ العتمة. يبقى عندنا أول يوم أو أول اليوم هذا الصبح، ذو الظهر والعصر، وبعدين المغرب والعشاء. في هذا الوقت كل يوم هناك خمس صلوات. طيب، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة. احنا عندنا صدقة فرض وصدقة سنة. الصدقة الفرض اللي هي الزكاة، وما سواها فهي سنة. وهذه الصدقة الفرض تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ثم قال فإنهم أطاعوك لذلك، أي أعطوا لك زكاة أموالهم، فإياك، إياك هذا تحذير ونهي، ولذلك يأتي الاسم بعد إياك منصوب على التحذير، فنقول فإياك وكرائم، فإياك وكرائم أموالهم. والمقصود بالكرائم أي النفائس، فالكرائم جمع كريمة، والمال الكريم أو الشيء الكريم أي النفيس الغالي الذي لا يفرطه الإنسان فيه. فصاحب الصدقة إنما يتصدق من أوسط ماله، ليس من سقطه وليس من أعلاه، وإنما من أوسطه. ثم قال وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم. انتبه هنا، لم يقل إياك ودعوة الداعي، ولكن قال ودعوة المظلوم. الإنسان عندما يقيم العدل ممكن يدعي عليه، يفترضنا مثلا واحد حرام اتمسك نزلوه من على الماسورة وعلى كتفه الشنطة مليانة فلوس، وهما بينزلوه يقول ربنا ينتقم منكم، الله ربنا ينتقم منكم، ويدعى علينا اهو. هذا الدعاء لا يلتفت له، ما التفتش له. لماذا؟ لأنه ليس مظلوما، وإنما هو الظالم الباغي، هو الظالم الباغي. ولذلك مش كل واحد يدعي عليك بتدعيش علي، انظر انت ظالم ولا مظلوم. إذا كنت ظالما فاتقي دعوته ولا تظلمه، فإن العدل من أعظم الأخلاق التي يساس بها البشر، العدل. وأفضل من العدل الإحسان، فالإحسان المجاوزة في الحساب وعدم التدقيق في الحساب، ده حسان. ولذلك قال الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ففي هناك ناس نمشي معهم بالعدل، وهناك ناس نمشي معهم بالإحسان. فالله تبارك وتعالى يسوس عباده المؤمنين بالإحسان، فإذا عاقب المخالفين عاقبهم بماذا؟ بالعدل، لأنه ليس بظالم ولا يظلم ربك أحد. فانتبه لهذه الأشياء. يبقى مش كل واحد يدعي عليك دعوة تقول له ما تقش عليا ليه؟ انت ظالم؟ ما ده الظالم. خلاص لا تبالي لا تبالي. واتقي دعوة المظلوم. ليه؟ الفاء هنا فيها معنى السبب، الفاء هنا فيها معنى السبب، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يعني إيه؟ يتقبلها الله عز وجل ويرفعها الله إليه، فبالتالي لابد أن تحذر أن تقع في هذا الأمر. يبقى سؤال، أين الحج وأين الصوم؟ فالكلام ده قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، كم ده كان في السنة العاشرة من الهجرة، كان الحج موجود والصوم موجود وشرع الإسلام قد تم كثير منها، لماذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام معاذا أن يعلمهم وأن يخبرهم أيضا بما فرض الله عليهم من الصيام ومن الحج ومن الجهاد؟ لأن في حديث وفد عبد قيس ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، والحديث مخرج في صحيح مسلم في كتاب الإيمان. فأصحاب الشوكة أمروا بأن يخرجوا خمس الغنيمة، فهذا فرض الله عز وجل الذي جعله في الغنائم. هنا أهل اليمن لم يطلب منهم لا صيام، ولم يطلب منهم حج، ولم يطلب منهم جهاد. منهم من قال بأن هذا تقصير من راوي الحديث، راوي الحديث لم يأتي بهذه المذكورات، وهذا من أسوأ ما يمكن أن يقال، ده كلام غير جيد وغير صحيح، لأن لو قلنا هذا الكلام لاتهمنا رواة الأخبار أنهم يسقطونها أو يسقطون بعضا منها، وحاش لهم أن يفعلوا ذلك، لقد كانوا من أشد الناس أمانة على الأخبار، لقد أدوها كما سمعوها دون زيادة أو نقصان. يعني عبد الله بن عمر لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ونبيك الذي أرسلت، لما إجا يعلم تلاميذه التلاميذ بتوعه، فالتلميذ بيقول عبد الله بن عمر ورسولك الذي أرسلت، قال ما هكذا سمعتها من رسول الله، إنما سمعتها ونبيك الذي أرسلت. الله، هو إيه الفرق بين النبي ورسول؟ طبعا الفرق يحتاج إلى تطويل، ولكن عند الإطلاق المعاني متلازمة، ومع ذلك انظر هذا التحري وانظر هذه الدقة الشديدة حتى في الألفاظ التي كانوا ينقلونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو طالعنا كتب علماء الحديث في تحري الرواة لألفاظ روايتهم لرأينا العجب العجاب، رأينا العجب العجاب، حاجة لا يمكن أن تخطر على بال، لا يمكن أن تخطر على بال، سواء في عصر الصحابة أو عصر التابعين أو تابع التابعين أو صغار التابعين أو عصر الأئمة، كل الطبقات دي كانوا يمتازون بقوة الضبط، بقوة الضبط. ولكن لعل الإجابة في ذلك أن الصوم عمل باطن، عمل باطن، وكذلك الحج، وأهل اليمن ربما لم يكونوا ظاهرين في ذلك الوقت. ويتمم هذا الجواب أن الله تبارك وتعالى عندما ذكر التوبة التي هي التوحيد لم يذكر معها إلا اثنين فقط، وهما الصلاة والزكاة، قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فدل ذلك على أن الصلاة والزكاة من أعظم العبادات المتعلقة بالتوحيد، فعدم ذكر غيرها ليس دلالة على تقصير الراوي، وإنما هذا اتباعا لما ورد في الكتاب وجاء في غير حديث، والله تعالى أعلى وأعلم.